القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل الخير من كف النبي تحدرا، والوجه من نور النبوة أزهرا، والكون سبح والملائك حوله، ودوي تسبيح السحاب تفجرا، وازدان وجه الأرض نورا واكتسى بمباهج الألوان صبحا أنورا، وتهللت بيداء مكة بالندى، وتبدلت بالجدب خصبا أخضرا، وتسامت الأرواح بين مروجها، وغدت يفوح عبيرها بين القرى، وانساب من بين الزحام بشيرها، بشرى لكم يا أهل مكة في الورى، فقد اصطفى رب السماء دياركم وجبالكم وحصاكم حتى الترى، ولد الجمال وفاح عطر عبيره في بيت هاشم، أقبلوا حتى نرى ذاك الصبي يلوح بين جبينه نور النبوة ساجدا ومكبرا، ويشير بالتوحيد لله الذي من نوره خلق الجمال وصورا، بدر التمام وقد كساه مهابة، قد فاح مسكا في شذاه وعنبرا. طوبى طوبى لمن طابت له أيامه فرأى محاسنه وعاد مظفرا، قد مس في يده الحياة ولم يكن يوما بخيلا بالصلاة مقصرا، صلى عليه الله في عليائه، والخير من كفيه فاض وأثمرا. شعر عبد الحكيم أنديل. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.